إلهي يا سميع ويا بصير ويا رحمن ويا نعم النصير ويا رحمن ويا نعم النصير إليك شكوت تقصيري وضعفي إليك شكوت تقصيري وضعفي يا إليك شكوت تقصيري وضعفي وأرقني على نفسي المصير المصير الله الله الله الله.